وَمَنَاةَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Thank you.

تدبيرا قد أمرنا تدبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وإذا قرأت القرآن فجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا حجابا مستورا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أجعل بينكم وبينهم ردما أجعل بينكم وبينهم ردما أجعل بينكم وبينهم ردما أجعل بينكم وبينهم ردما أجعل بينكم وبينهم ردما قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال فأنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشرا ولم أك بغيا ولم أك بغيا ولم أك بغيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من عمر زهرة الحياة الدنيا لنفسدهم فيها ورزق ربك خير وأبقى ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من عمر زهرة الحياة الدنيا لنفسدهم فيها ورزق ربك خير وأبقى ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء قاسطين إنهم كانوا قوم سوء قاسطين والذي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مجرمين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم وَلَا تُهْمِلْ مِنْ وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوط إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أتل ما أوحي إليك من كتاب وقف الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أعوذ بالله السميع العليم من كل عاشق وعاشقة من كل قاصف وقاصفة فصلت على هذا الجسد اللهم حرقه بناديم اللهم حرقه يا حي يا قيوم يا ربي محرقهم بهم وبعقدهم التي عقدوها على هذا الجسد حرق كل عقده بناديم حرقهم وحرق أجنحتهم يا ربي محرقهم وحرق أجنحتهم حرقهم وحرق عقدهم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو عاجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير غابرين إلاها ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وما أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان والشيطان القاصق والقاصقة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن بجلابيبهن ذلكم أدنى أن يعرفن لم يقلدهن انس قبلهم ولا جان لم يكن له كفوا احدا اصعق كل عاشق او عاشق قياسا جسدا اللهم اصعقه بلا نفعق الموت اللهم اقتل كل عاشق وعاشقه وزان وزانيه ومتمسك وساكن بالعرات حرقهم بهم وبعقدهم التي عقدوها في الراس في الراس في الراس والعقد التي عقدوها في العينين في العينين في العينين والعقد التي عقدوها في الرقبة في الرقبة في الرقبة وفي الأكتاف وفي الأكتاف وفي الأكتاف وفي الصدر وفي الصدر في الصدر في الصدر في الصدر وفي المعدة وفي المعدة وفي المعدة وفي المعدة وعقدهم التي عقدوها في الأرحام والعضلات اللهم اجعل هذا الجسد عليه من آب نارا اللهم لا تجعل له في هذا الجسد مكانا ولا قرارا اللهم احرق وجوههم اللهم احرق وجوههم اللهم احرق وجوههم وعوراتهم وخذ ابصارهم وخذ ابصارهم وخذ ابصارهم وسمعهم اللهم خذ عقولهم وشل تفكيرهم بما ارادوا وقرروا وفكروا اللهم حرقه بلا يا رحيم اللهم اجعل على عبادك وعبادك حافظا من عندك من هذا العاشق الزاني اللهم اختار وتمنه به وشهوته واذهب عقله يا رحيم اللهم ابتليه بالافات والعاهات والامراض المستعصية اللهم شل حركتهم كلها اللهم اقطع انفاسه بالان يا رحيم اللهم اقطع انفاسه بالان يا رحيم اللهم فضلك عليه بالان من يجلدهم اللهم فضلك عليهم من يقتلوهم ويذبحونهم ويذبحونهم ويذبحونهم اللهم فضلك عليه من آل من يسوقهم سوء العذاب والجلد ليلا ونهارا حتى يخرج من هذه الأجساد أو يحرق فيه يا رحيم اللهم احرق من تركب في الأرحام اللهم احرق من تركب في الأرحام اللهم احرق من تركب في العورات اللهم احرق من تركب في العورات اللهم احرق من تركب في الأرحام والنظائر اللهم احرق من تركب في الأرحام والمضائب اللهم احرق من تركب في الرأس والوجه والعيون والصدر والظهر والأعصاب والعظام والعروق والشرايين والأوربة اللهم احرق الآن من تركب في الرأس والوجه والعيون والصدر والظهر والأعصاب والعظام والعروق والشرايين والأوردة اللهم دافع عن عبادك وإمائك يا نور النور اللهم حرقه من الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا الله يا نور النور يا ذلك المؤمنين في اليقظة والمنامات. حرق هؤلاء الزناد العشاق، حرقهم بإمامتهم وبعقدهم يا رمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الله على اليهود والنصارى، ألا لعنة الله على لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا إن الذين بدلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى وتولى وأخذ بخفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك هاوية نار حامية كلا لينبذن في الحطبة وما أدراك ما الحطبة نار الله الموقدة فالذي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موقدة في عمل ممتدة اللهم إنا نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار القهار العظيم اللهم نسألك بأن تحرق ما في هذا الجسد العظيم أن تحرق ما تسلط على الجسد من الكفار والعشاق والعاشقات ومن الذلال العظيم حرقه بهم وبعقدهم يا عظيم حرقه بهم وبأطفالهم التي يجسدونها في المنامات حرقهم وانزلهم ولا تخرج منهم ولا من عقدهم في هذا الجسد قرارا حرقهم الان يا عظيم اللهم حرقهم الان يا عظيم يا عظيم واعطهم هذا الجسد العظيم من هؤلاء الملايين اللهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم والشياطين والبرد والمارنات والشيطانات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.